الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى ولأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا عبدي، ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك. يا عبدي، إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وللترمذي، وقال حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أنس في جامع الترمذي، والذي قبله حديث أبي ذر شاهد له، قد جمع أعظم موجبات غفران الذنوب، وهي أمور ثلاثة: الدعاء مع الرجاء، والاستغفار، والتوحيد. هذه الأمور الثلاثة هي أعظم موجبات غفران الذنوب، وقد جمعت في هذا الحديث الجامع المعدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في شرح في الأربعين النووية، في الأربعين النووية، واشترط ألا يورد فيها إلا الجوامع، أحاديث الجوامع. الحاصل أن هذا الحديث جمع فيه موجبات غفران الذنوب، وهي ثلاثة: الدعاء مع الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، والاستغفار، ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحاب ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وهذا الأمر الثالث التوحيد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والثالث هو موضع الشاهد من سياق الحديث، أن التوحيد من أعظم موجبات الغفران، بل لا نيل الغفران بدون التوحيد، فإن غير الموحد إن مات على هذه الحال لا مطمع له في المغفرة أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة، إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذا الحديث هو بمعنى هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن مفهوم هذه الآية الكريمة أن من مات موحدا فله حظه ونصيبه من الغفران بخلاف غير الموحد، فلا مطمع له أصلا في ذلك إن مات على كفره وشركه بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي في حق من مات على ذلك كما سبق البيان، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك من الذنوب تحت المشيئة لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء، أي ما كان من الذنوب دون الشرك فهو تحت المشيئة، أي إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل: يا نبي الله، وما الحجاب؟ قال: الإشراك بالله. قال: ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى، إن شاء الله إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، وفيه أن الشرك والعياذ بالله حجاب من المغفرة، أي يحجب صاحبه أن ينال مغفرة الله إن مات على شركه وكفره بالله سبحانه وتعالى. فالشرك حجاب من المغفرة، أي يحجب المغفرة عن صاحبه فلا ينالها ولا يكون له نصيب منها ولا مطمع له في تحصيل شيء منها إن مات على ذلك. فالشرك حجاب من المغفرة وحجاب من كل خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك كما أنه حجاب من المغفرة أن ينالها صاحبه يوم القيامة، فهو في الدنيا حجاب من كل خير، لا ينال بشركه خيرا، لأن من اتخذه شريكا مع الله سبحانه وتعالى أيا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم. هذا مر معنا فيما تقدم شواهد له. ومن مات لا يشرك بالله شيئا هو على حالين: إما أن يكون محققا للتوحيد فيكون دخوله للجنة دخولا أوليا، أي بدون حساب ولا عذاب، أو أن يكون ظالما لنفسه بالذنوب التي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا عرضة للعذاب لكن مآله إلى الجنة، فإذا قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي دخلها دخولا أوليا إن كان محققا للتوحيد، أو دخلها بعد تطهير إن كان ظلم نفسه بالذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: وما دينه؟ قال: يصلي ويوحد الله. قال: استوهب منه دينه، فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: وجدته شحيحا على دينه. قال: فنزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذا الحديث في إسناده من هو منكر الحديث، فالحديث غير ثابت. وقوله استوهب منه دينه، أي أطلب منه أن يهب لك دينه، فإن أبى أن يهبه فابتعه منه، أي أطلب منه أن يبيعك دينه. وهذا نوع من الامتحان، نوع من الامتحان، فلما طلب منه أبى وجده شحيحا على دينه، أي غير مفرط في التوحيد ولا مفرطا في الصلاة، فقال: فنزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الحديث غير ثابت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. نعم، من علم أن الله عز وجل ذو قدرة على مغفرة الذنوب، هذا العلم العظيم إذا قام في قلب العبد أن الله عز وجل يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا الله، مثل ما جاء في الحديث: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. هذا العلم مهم جدا في حياة العبد، استحضار هذا العلم مهم جدا في حياة العبد، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ذو مقدرة على غفران الذنوب، وأنه وحده الغفار للذنوب، وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. هذا العلم إذا قوي في قلب العبد، قوي في قلبه رجاء الغفران ورجاء الرحمة، ولهذا يحتاج فعلا العبد أن يقوي في نفسه المعرفة بربه سبحانه وتعالى، وأنه غفار الذنوب، وأنه يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات، وأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره جل في علاه. مر معنا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فالله سبحانه وتعالى غفار الذنوب، يغفر الذنوب ويحب المستغفرين والتوابين والمنيبين إليه سبحانه وتعالى، مع أنه جل في علاه غني عن العباد وعن توباتهم واستغفارهم وإنابتهم وعبادتهم، غني عن ذلك، لا تنفعه سبحانه وتعالى طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى، بل من اهتدى فلنفسه، ومن تاب فلنفسه، ومن استغفر فلنفسه. وأما الله سبحانه وتعالى فغني عن العالمين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن مرذويه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعقوق الوالدين، ثم قرأ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم، تقدم شاهد هذا من حديث أبي بكرة أن ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وهنا في حديث عمران قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعقوق الوالدين، ثم قرأ: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي الآية أن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه، بحق الوالدين بحقه. وفي الحديث قرن عقوق الوالدين بالإشراك به سبحانه وتعالى، ففي ذلك عظم شأن بر الوالدين حيث قرن بحق الله عز وجل على عباده، وأيضا فيه خطورة عقوق الوالدين حيث قرن بالإشراك بالله عز وجل. والشاهد من الحديث أن الشرك بالله عز وجل أعظم الموبقات وأكبر الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الحديث في الصحيحين. الصحابة رضي الله عنهم لماذا شق عليهم، لماذا شق عليهم الأمر لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ هذه الآية لما نزلت شق الأمر على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الحريصون على كل خير، لأن ما ذكر في الآية والأمن والاهتداء، الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، هذا جعل ثمرة لمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم، أي لم يخلط إيمانه بظلم، بمعنى أنه لو خلط إيمانه بظلم لم يكن أهلا لهذه الثمرة، الأمن والاهتداء. وهم الحريصون على كل خير، الحريصون على كل خير في الدنيا والآخرة، فوجدوا مشقة عظيمة لما نزلت هذه الآية. قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ أي أن العباد ما منهم إلا من واقع في شيء من الظلم لنفسه، كل بني آدم خطاء، لا بد من تقصير، لا بد من هفوة. قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ وكانوا رضي الله عنهم فهموا من الآية أن المراد بالظلم أي ظلم النفس بالمعاصي والذنوب، أي ظلم النفس بالمعاصي والذنوب، فهموا ذلك فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تعنون، إنه الذي ليس الذي تعنون، ليس الذي فهمتم من قوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي المعاصي، ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح أي لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الظلم في الآية يعنى به أو يقصد به الشرك، المراد به الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الظلم في النصوص يطلق تارة ويراد به الشرك، ويطلق تارة ويراد به ظلم النفس فيما دون الشرك. اقرأ على سبيل المثال في سورة فاطر، قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، أي الثلاثة المقتصد والسابق بالخيرات والظالم لنفسه. أما المقتصد والسابق بالخيرات فدخول أولي، وأما الظالم نفسه فيدخل الجنة لكنه قد يتعرض لعقوبة قبل ذلك على ظلمه لنفسه، لكن ماله الجنة. ثم مضى السياق في ذكر ثواب هؤلاء، ثم قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هل قوله الظالمين المعنى فيها مثل الذي تقدم فمنهم ظالم لنفسه، أو هو مختلف؟ السياق واضح، ذكر أولا وراث الكتاب وذكر أنهم من أهل الجنة وذكر من أصناف هؤلاء الظالم لنفسه أي بالمعاصي التي دون الكفر، ثم ذكر القسم الآخر وهم الكفار، وذكر موجب عقوبتهم الظلم، فما للظالمين، والمراد بالظلم الكفر كما قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. الكافرون هم الظالمون. فإذا قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، سلموا من الشرك، لم يخلطوا إيمانهم بشرك أي بشيء من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثمرة ذلك وثوابه الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن مردويه من حديث عبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهما: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. نعم. ولابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: لا تشركوا بالله شيئا وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. نعم. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: وللبخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. نعم. قولها الشاهد من الحديث، الشاهد من الحديث حديث معاذ رضي الله عن قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فيه ثواب التوحيد والسلامة من الشرك، النجاة من عذاب الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللبخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه